إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس يستغربون الكلام في أكل الحلال وأكل الحرام، ولا يستغرب الناس الكلام في هذا الأمر لعدم معرفتهم بصعوبة الحصول على الحلال، فإن معرفة صعوبة الحصول على الحلال من المقررات في الشرع ومن المسلمات فيه. والحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا، وقد أوضح الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فذكر قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأوضح الله تبارك وتعالى أن اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد لا يأتيهم فيه من الحيتان شيء، وأما الأيام التي أو اليوم الذي يبيح الله رب العالمين فيه الصيد، اليوم الذي أباح الله رب العالمين فيه الصيد لا يأتيهم فيه شيء، واليوم الذي حرم الله رب العالمين عليهم فيه الصيد تأتيهم الحيتان من كل صوب، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، وقد حرم عليهم فيه الصيد تأتيهم في هذا اليوم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح هذا بأجلى بيان كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أي اقترب أن يكون خير مال المسلم غنم. الغنم اسم جنس يصدق على الذكور والإناث معا، ويصدق على الذكور وحدها وعلى الإناث وحدها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال، يعني رؤوس الجبال، يتبع بغنمه رؤوس الجبال، ومواقع القطر يعني مواقع المطر بطون الأودية، يفر بدينه من الفتن. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام من قرون متطاولات، وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك، يعني اقترب. فاقترب ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس لا يستغربون الكلام في الحلال أكلا وفي الحرام تحصيلا من أجل عدم معرفتهم بصعوبة تحصيل الحلال، فالناس يعلمون أن تحصيل الحلال أمر عسير، وأن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا. والناس لا يستغربون الحديث في أكل الحلال وأكل الحرام لصعوبة التمييز بين الحلال والحرام، فالتمييز بين الحلال والحرام غريزة أودعها الله رب العالمين الفطرة الإنسانية، فجعل الله رب العالمين ذلك قائما في النفس البشرية، إذا ما عاد الإنسان إلى نفسه فاستفتاها واستفتى قلبه علم علم البر والإثم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا صعوبة في الحقيقة في التمييز بين الحلال والحرام، بل إن الله تبارك وتعالى جعل في فطر بعض الحيوانات التمييز بين الحلال والحرام. فالقطة إذا جاءت إليك وأنت تأكل فأعطيتها بيدك قطعة من اللحم أكلتها بجوارك شاكرة مقوسة الظهر تتمسح بك وتهر شاكرة، وإذا خطفت ذات القطعة من أمامك فإنها لا تأكلها بجوارك وإنما تأخذها وهي تجري لا تلوي على شيء ولا تلتفت، فكأنها تعلم فطرة وغريزة أن ما صنعت إنما هو من باب الخطأ ومن باب ما لا يحل ولا يجوز، وهي من الحيوانات العجماوات كما هو معلوم. التمييز بين الحلال والحرام لا صعوبة فيه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك أي تردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام الدارمي أخرجاه في مسنديهما، وله شواهد عند الإمام أحمد في المسند أيضا، يرتقي الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن، حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نفسي ألا أترك شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. هذا أمر بيته في نفسه لم يطلع عليه أحد إلا الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا وابصة ادنه، يعني اقترب. فاقترب فما زال يقول له ادنه، قال: حتى مست ركبتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا وابصة تخبرني عما جئت تسأل عنه أم أخبرك؟ فقال: بل أخبرني يا رسول الله. قال: فجمع أصابعه الثلاث وأخذ ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. بين يعني واضح بذاته، سواء كان لحرمة عينه أم كان لحرمة صفته، سواء كان لحرمة ذاته كالبول والخنزير وكالقمر، أم كان حراما لصفة تلحق به كالمال المغصوب وأكل الربا والرشا وما أشبه. الحلال بين والحرام بين. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا صعوبة في التمييز بين الحلال المطلق والحرام المطلق. وأما ما وقع بين هاتين المنطقتين فأمر آخر. المشتبهات التي تأتي في هذا الحديث ذكرا بعد حين بحول الله جلت قدرته وبمشيئته، هذه المتشابهات أمر آخر، ومع ذلك وضع لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضابطا في التعامل معها وفي التخلص منها. الحاصل أن الحلال لا صعوبة في تمييزه من الحرام، وأن النفس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وابصة الذي مر: فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون، فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني لو أنك أتيت بصفة من الصفات استفتاء فعرضت على المفتي أو عرضت على العالم أمرا وأنت تعلم ما وراء هذا الأمر من الخداع فيه والتدليس فقال حلال، فإن القلب لا يطمئن لذلك والنفس لا تطمئن به، ولا يجعله هذا الإفتاء الذي مر وهذه الفتوى التي سلفت لا يجعله ذلك حلالا وأنت تعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الحلال بين والحرام بين. الناس لا يستغربون الكلام في أكل الحلال وأكل الحرام لصعوبة التمييز بين الحلال والحرام، فالأمر في ذلك يسير. ولا يستغربون الكلام في أكل الحلال وأكل الحرام من أجل أنهم يجهلون العقوبات التي رتبها الشرع الحكيم على أكل الحرام في الدنيا وفي البرزخ من بعد الممات وفي القيامة من بعد البعث وفي النار بعد انتهاء الحساب ثوابا وعقابا. فالناس يعلمون أن الله جلت قدرته توعد من يأكلون الربا أفرادا ومجتمعات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في قول الله جلت قدرته فأذنوا بحرب من الله ورسوله مذهبان لأهل العلم من المفسرين، يقولون لو أن قرية من القرى أصرت على أكل الربا ونهاها الإمام عن ذلك فلم تنتهي فإن الإمام يحارب تلك القرية حربا حقيقية حتى يحملها على أمر الله جلت قدرته، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما المذهب الثاني في التأويل في التفسير في قول الله جلت قدرته فأذنوا بحرب من الله ورسوله فهو أعم من هذا الذي مر، وذلك أن الحرب من الله رب العالمين على آكل الربا تكون حربا بنزع البركة، وتكون حربا بوضع المشاحنات بين الأفراد والمجتمعات، وتكون حربا بالقلق والمخافة والاضطراب، تكون حربا بالعسر وفقد اليسر، وتكون حربا بكثير من العنة وكثير من الشقاق وضرب وجوه الناس بعضهم ببعض ومخالفة وجوه الناس بعضهم عن بعض. كل ذلك أعم من القول الأول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا في الدنيا. وأما في القبر ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الرجل السابح في نهر الدم، ورأى رجلا واقفا على شاطئ هذا النهر بيده حجارة فيسبح السابح ما شاء، ثم يأتي ثاغرا فاه فاتحا فمه فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيدور في نهر الدم ما شاء أن يدور، ثم يأتي إلى الواقف فيلقمه بعد ذلك حجرا، فهذا عذابه في البرزخ كما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في القيامة بعد البعث فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن آكل الربا يبعث من قبره مجنونا يخنق، مصروعا يصرع، كما أخبر الله رب العالمين كالذي يتقبطه الشيطان من المس. ثم بعد ذلك عذاب في النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا في حديث غير ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج رأى رجلا يدور في نهر، ثم يأتي إلى رجل يلقمه حجرا من نار فيخرج من دبره، ثم يذهب ثم يجيء فيلقم حجرا آخر، فلما سأل ما هذا قال جبريل عليه السلام: إنه الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، فهذا عقابه. وأما الذي يغتصب شبرا من أرض كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يأتي به من سبع أراضين يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن يؤتى بطين ما أخذ إلى سبع أراضين فيجعل حول عنقه طوقا كما هو ظاهر اللفظ، وإما بأن يخسف به في الأرض حتى تصير الأرض إلى سبع أراضين طوقا لعنقه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الذي يقل من الغنيمة قبل المقاسم، والذي يأخذ شيئا من المال العام، الذي يأخذ شيئا من مال الدولة من المال العام الذي تتعلق به ذمم جميع المسلمين فهو مال عام، من أخذ منه كمن أخذ من الغنيمة قبل المقاسم فهو غال يأتي بما غل يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي غل الشملة كالتلفيعة، الذي غل الشملة كأنما أخذ عباءة مما يلتحف به، هذا الذي أخذ الشملة مما يشتمل به يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد قتل شهيدا في ظاهر الأمر، والذي نفسي بيده إن شملته لتشتعل عليه في قبره نارا، فهذا عذابه في البرزخ. وأما يوم القيامة فيأتي بما غل، فإن كان قد غل شاة فيأتي بشاته على رأسه على كتفه لها ثغاء في الموقف، وإذا كان قد غل جملا أتى به على كتفيه له رغاء في الموقف، وإذا كان قد غل شيئا من الخيل أتى بها على كتفيه ولها صهيل في الموقف، كل ذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يستغربون الكلام في موضوع أكل الحلال وأكل الحرام، لا لصعوبة تحصيل الحلال معرفة لديهم فهم يعلمون صعوبة تحصيل الحلال، ولا لصعوبة التمييز بين الحلال والحرام فالتمييز بين الحلال والحرام من أيسر ما يكون، جعله الله فطرة في النفس الإنسانية وغريزة جبل عليها البشر كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البر والإثم، سواء للنواس بن سمعان أم كان لوابصة ابن معبد رضي الله عنهما. والناس لا يستغربون الكلام عن الحلال والحرام أكلا وتحصيلا، والكلام حول هذا الأمر العظيم في دين الله جل وعلا، لا يستغربون الكلام في هذا الموضوع لأنهم يجهلون عقوبة ما جعل الله رب العالمين له عقوبة من هذه الأشياء التي مر ذكرها، ومما لا يمكن أن يحاط به في مثل هذا المجلس إلا أن يكون ممدودا إلى ما شاء الله رب العالمين، لأن تحصيل المكاسب من الحرام تعددت صوره بما لا يمكن أن يحصيه إلا الله جل وعلا. إذن ما الذي يجعل الناس يستغربون الحديث في أمر أكل الحلال وأكل الحرام؟ الذي يجعل الناس كذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البخاري، في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أم من حلال أخذ أم من حرام. إذن السبب هو عدم المبالاة، هو الاستهتار وعدم المبالاة، كما ذكر ذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال أخذ أم من حرام. فعدم المبالاة وعدم أخذ الأمر بجد كما هو شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشأن الصالحين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه اللامبالاة هي التي تجعل الناس يستغربون الكلام في أكل الحلال وأكل الحرام، لأن الناس لم يكونوا ملتفتين إلى هذا الأمر كأصل من أصول الشريعة. وأنت تعلم أن الرجل الصالح قال: إن الشاب إذا تعبد، الشاب إذا تعبد، قال الشيطان لأعوانه: انظروا إلى مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه فقد كفاكم نفسه، دعوه فقد كفاكم نفسه، فإنه لا تقبل له عبادة مع أهل الحرام. هذا الأصل الأصيل في دين الله جل وعلا يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث العظيم الذي ذكره كعب ابن عجرة رضوان الله عليه، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي قال في وصف حالة من حالاته مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أعجب من العجب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدت وجهه متغيرا، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ فقال: ما دخل جوفي شيء مما يدخل جوف ذات كبد رطبة منذ ثلاث. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة، وقد عرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون نبيا ملكا، فأبى إلا أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نظر إلى جبريل عليه السلام كالمستنصح المسترشد فأشار إليه بيده أن تواضع، فقال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، النبي الذي ورد عنه الحديث الحسن: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. في رواية لا بأس بها قال أنس: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر من هذا الدعاء: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهو يدور مع المساكين حيث داروا، يدور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسكنة لله رب العالمين حيث دارت، حيا وعند الممات وبعد الممات حشرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس وقد سأله رضوان الله عليه فقال ما لي أراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال يا أنس إن رحمة الله لا تغادرهم طرفة عين. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ظل ثلاثة أيام لا يدخل جوفه شيء مما يدخل جوف ذات كبد رطبة. قال كعب فانصرفت فرأيت يهوديا يسقي إبلا له فساومه كعب رضوان الله عليه. قال فسقيت له الإبل كل دلو بتمرة يخرج من البئر دلوا به ماء يخرج دلوا بتمرة كلما أخرج دلوا أعطاه اليهودي تمرة. قال فحصلت قدرا من التمر فعدت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطيته فقال من أين يا كعب؟ فأخبرته فقال أتحبني يا كعب؟ فقال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله نعم يعني أحبك. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه. إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. والتجفاف ما يكون تحت سرج الدابة بين جسدها بين ظهرها وسرجها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. انصرف كعب ثم غاب فافتقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما فعل كعب؟ فقالوا مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه يعوده فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب. فقالت أم كعب هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه المتألية على الله؟ من هذه المتألية على الله؟ فقال كعب هي أمي يا رسول الله. فقال وما يدريك يا أم كعب أن كعبا لم يقل ما لا يعنيه ولم يمنع ما لا يغنيه. وما يدريك هذا سبب من أسباب دخول النار أن تقول ما لا يعنيك وأن تمنع ما لا يغنيك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعترض على تقريرها دخول كعب الجنة قولا واحدا من غير ما مثنوية من غير ما استثناء راجعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وما يدريك يا أم كعب أن كعبا لم يقل ما لا يعنيه وأنه لم يمنع ما لا يغنيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أبياته تظل الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال لا يوقد فيها نار. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيش هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين كما تقول عائشة رضوان الله عليه لعروة ابن الزبير ابن أختها رضوان الله عليهم جميعا تقول كنا نظل نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. قال فما كان يقيتكم يا خالة؟ فما كان قوتكم إذن؟ فقالت رضوان الله عليها قوتنا الأسودان التمر والماء. ولكن كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار منائح فكانوا يهدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض اللبن فهذا أعلى ما يصل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضيق ذات يد، وإنما كان تعففا وضربا للمثال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى بعينيه شاة صميطا قط، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا مرققا أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يطعمه الناس اليوم، فإذا فضل عن حاجتهم جعلوه طعاما ربما لكلابهم. وأما المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنبياء وخير الخلق جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يأكل خبزا مرققا قط، وإنما كان الشعير يجعل بين شقي الرحى ثم يؤخذ من فوق التفال، وهو ما يكون بين الرحى والأرض حتى لا يصيب المطحون شيء من تراب. تقول عائشة: كنا نأخذ الشعير بعد طحنه لأنه كان يطحن بقشره، فتأخذه تقول فننفخه فيطير من قشره ما يطير ويبقى من قشره ما يبقى، ثم نأخذ ما تبقى فنثريه بالماء، نجعل عليه الماء ثم نعجنه فنحبزه، فهذا طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة الزهد والورع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو كما في الصحيح يقول: إني لأجد التمرة على فراشي فأرفعها إلى فمي، وربما أدخلها في فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأطرحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقيها، مع أن مثل هذا بعيد الوقوع في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي يأتي بتمرة من تمر الصدقة إلى فراش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا إلى مطلق البيت، وإنما ما تزال التمرة تنحدر حتى تكون على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أنت تعلم أن باب الاحتمالات إذا فتح فلا يسد إلا بيقين قاطع، واليقين القاطع أندر من الكبريت الأحمر. وإذا فما دام هذا الباب قد فتح هكذا فليس يجدر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يطرح ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الأمة بذلك، فهذا واحد من أصحابه تزوج بمكة، فجاءت امرأة فقالت: أرضعتك وأرضعت زوجك، أي امرأتك. قال: ما أخبرتني ولا علمت. قالت: بل فعلت بلا برهان ولا بينة إلا دعواها. فركب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال: يا رسول الله، إن فلانة وقد تزوجت قد أخبرتني بأنها قد أرضعتني وزوجي، ولا هي بالتي أخبرتني ولا هي بالتي أعلمتني ولا علمت، يعني لم يخبرني بهذا أحد من أهلي ولا من أقربائي ولا من جيرتي ولا علمت. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن باب الاحتمالات إذا فتح لا يسد إلا بيقين قاطع، وهذا اليقين القاطع أندر من الكبريت الأحمر ولا يتوصل إليه. ومن أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فارقها. يقول: يا رسول الله، إنها إنما تدعي دعوة. قال: كيف وقد قيل؟ يقول: يا رسول الله، يقول: كيف وقد قيل؟ يا رسول الله، كيف وقد قيل؟ ففارقها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن لغيره كان نائما على فراشه في بيت بعض أزواجه رضوان الله عليهم فأرق، فقالت بعض أزواجه: يا رسول الله أرقت. فقال نعم، إني لما نمت وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها ثم خشيت أن تكون من الصدقة فأرقت. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى الحلال هذا التحري، وأصحابه كذلك كانوا يفعلون، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوا التابعين، وأتباع التابعين، وتبع الأتباع، والفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا أبو حنيفة كان يعمل خزازا، يبيع الخز، وهو الفقيه العلم، وكان متواضعا لله رب العالمين تواضعا كبيرا، مع سعة علمه، ومع أنه عندما زار مالكا رضوان الله عليهما ورحمته في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه ثم انصرف، قيل لمالك: كيف رأيت الرجل؟ هذا إمام مدرسة الرأي كما يقولون، ومالك هو إمام مدرسة الحديث والأثر. فقيل لمالك: كيف رأيت الرجل؟ قال: رأيت رجلا لو أراد أن يقنعك بأن هذه الأسطوانة من أسطوانات المسجد قد صيغت من ذهب لفعل. أبو حنيفة مع سعة علمه ووفور عقله وعظيم فطنته، كانت أمه كما هو الشأن دائما مع كل أصحاب العلم في كل جيل وفي كل زمان، كانت أمه لا تقتنع بعلم، فإذا عرضت لها مسألة تقول له: يا ولدي احملني إلى فلان من ضعاف تلاميذه، بل ربما كان من تلاميذ تلاميذه، تقول: احملني إليه من أجل أن أسأله وأن أستفتيه، فقد عرضت لي مسألة. لا يراجعه، يأتي بالحمار فيحملها على الحمار، ثم يقوم ساندا لها آخذا بزمام الحمار حتى يصل إلى هذا التلميذ. ما الذي أتى بالإمام؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ يقول: لا، نحن أحق أن نأتي إليك، إن لأمي مسألة وقد أمرتني أن أحملها إليك من أجل أن تسأله. يقبل الرجل على المرأة متعجبا، يقول: سبحان الله، معك إمام الدنيا ثم تأتين إلي من أجل أن تسأليني، سبحان الله. يقف أبو حنيفة وراء أمه بحيث لا تراه، ويقول لهذا التلميذ: بل أجبها، ويقف وراء أمه يلقنه جواب المسألة، والتلميذ يقول ما يلقنه إياه الإمام رحمة الله عليه، حتى يقضي نهمة أمه من السؤال والمسألة، ثم يعود بها موفورة شاكرة رحمة الله عليه. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يعمل خزازا، وقد آتاه الله رب العالمين بسطة في الرزق، فكان موسعا عليه في الرزق جدا رحمة الله عليه. أما شريفه فإنه كان رجلا موفور العقل، عظيم الحلم، ثابت الأمانة، ذا علم. كان شريكا لأبي حنيفة رحمة الله عليهما. في يوم من الأيام جاءت تجارة خز، فقال أبو حنيفة: إن فيها ثوبا معيبا، فحذاري أن تبيعه إلا بعد بيان عيبه للمشتري. ولبس الأمر على الرجل وطال عليه الزمان، فباعه صحيحا وهو معيب وفيه من العيب ما فيه. فلما كان ذلك كذلك، وعلم أبو حنيفة رحمة الله عليه، أبى إلا أن يفض الشركة بينهما، وصنع الحصر والجرد، ثم جعل للرجل ما جعل، وأبى إلا أن يتصدق بماله ذلك الذي دخل عليه من الشبهات بنظره وفكره ما دخل رحمة الله عليه. هذا الإمام العظيم كان يتحرى في الحلال والحرام تحريا عظيما جدا. من ذلك أنه جاء يوما إليه في دكانه، جاء إليه رجل يشتري ثوبا من خز، فقال: يا حماد، وهو ولده، يا حماد ائتي بالثوب. فجاء بالثوب فنشره حماد وهو يقول: صلى الله على محمد. فقال أبو حنيفة: لقد مدحت لا نبيعك، لقد مدحت الثوب لا نبيعك. الرجل يقول: ولكني أريده. يقول: لقد مدحه فلا نبيعه، اطوي الثوب وأرجعه مكانه. فطواه ثم أرجعه. يقول الرجل: ولكني أريده. يقول: ولكنه مدحه. ذهب الرجل فاضطرب في السوق ما شاء الله أن يضطرب، فلم يجد حاجته، فعاد وهو على أهبة الاستعداد لأن يدفع فيه ما شاء الإمام، وهو يأبى إلا أن يرده متفضلا شاكرا، وأن يرده من غير ما إيحاش ومن غير ما غلظة ولا عنف. يرد الرجل لا لشيء إلا لأن ولده مدح الثوب بمحضر من الرجل. وما كان ينبغي أن يمدح الثوب، رحمة الله على هذه الأنفس تحرت الحلال في مطعمها وفي مشربها وفي ملبسها، فاستجاب الله رب العالمين دعاءها، وبارك الله رب العالمين في سعيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن الله رب العالمين لا يقبل دعاء من رجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بهذا الأمر على هذا النحو في الحديث الذي يحفظه الجمع برحمة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من أعظم القواطع للدعاء، بحيث إن الرجل يدعو ما شاء ثم لا يستجيب له رب الأرض والسماء، أنه يقذف باللقمة الحرام إلى جسده، أو يجعل ثوبا على جسده فيه شيء من حرام، أو يجعل في جسده ذاته مزعة من لحم من حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرجل إذا أنفق نفقة من حرام، إن الرجل إذا أنفق نفقة من حرام فوصل بها رحمه، أو عطف بها على يتيم، أو أنفقها في سبيل الله جل وعلا، جمع ذلك جميعا ثم قذف به في النار. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أقسام الحلال والحرام، فقال كما مر في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين واضح بذاته لا يشتبه، وإن الحرام بين واضح بذاته لا يشتبه، وبينهما أي بين الحرام المطلق والحلال المطلق أمور مشتبهات ليست بمشتبهات في ذاتها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أبو ذر وأبو الدرداء رضوان الله عليهما: مات يوم مات وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه النبي صلى الله عليه وسلم علما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل الله رب العالمين عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أمرا ملتبسا بذاته على أحد من الناس، وإنما مشتبه هذا الأمر الواقع بين الحلال المطلق والحرام المطلق، هو مشتبه لا بذاته، وإنما مشتبه على من لم يؤت به علما. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ولكن قليل من الناس يعلمها. هذه الأمور المشتبهة يعلمها قليل من الناس، هذا مفهوم هذا المنطوق. وبينهما أي بين الحلال المطلق البين والحرام المطلق البين، بين الحلال المطلق والحرام المطلق أمور وقعت في منطقة الظل، فهي لا إلى الحلال ولا إلى الحرام، كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه اختلط فيها الحلال بالحرام، فهذا قول من قوليه رحمة الله عليه في تفسير وشرح المتشابه. الأمر الذي اشتبه على الإنسان فاختلط لا يميزه، أو الأمر الذي اختلط حلاله بحرامه بحيث لا يستطيع الإنسان تمييزه، فهذا هو المشتبه الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ولكن قليل من الناس يعلمهن، كما هو المفهوم. وإذن فليست مشتبهة بذاتها، وإنما هي مشتبهة على من لم يؤت بها علما. وأما من آتاه الله رب العالمين بها علما فليست مشتبهة عليه، فعلى من اشتبه عليه أمر أن يكله إلى عالمه وأن يسأل عنه أهل العلم حتى يصير به إما إلى الحلال وإما إلى الحرام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ترك هذا المتشابه، من اجتنب هذا المتشابه، من بعد عن هذا المتشابه فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. العرض هو موطن المدح والذم من الإنسان، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يبذل ماله وأن يضحيه من أجل أن يظل عرضه موفورا، بحيث لا يقدح فيه قادح ولا يذم في عرضه ذام، لأن العرض هو موطن المدح والذم من الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اجتنب الشبهات، من ابتعد عن الشبهات وحاد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل البراءة بطلبها للعرض كالبراءة بطلبها للدين، وسوى بينهما النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في المتشابه فقد وقع في الحرام. إذن من وقع هذه المنطقة التي تكون في الظل بين الحلال البين والحرام البين فقد وقع في الحرام لا محالة. ثم ضرب لنا مثالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للملك أن يحمي أرضا بحيث لا يطأها أحد، فيجعل ذلك لإبل الصدقة لما يمكن أن يكون تابعا للدولة، فيجعل هذا الحمى المحمية قائما على المصلحة العامة التي تعود عائدتها بفائدتها على عموم المسلمين. هذا هو الحمى، ما يحميه الرجل بسلطانه وهو حرام إلا أن يكون عائدا بفائدته على المسلمين. فيضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثال كالراعي يرعى حول الحمى، حول المنطقة المحمية، كثير عشبها عظيم كلاؤها. والناس كما تعلمون في حديث المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شركاء في الماء والنار والكلاء. الناس شركاء في ثلاثة: في النار والماء والكلاء. فليس لأحد أن يحمي كلأ إلا أن يكون عائدا بفائدته على المسلمين بصورة من الصور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، معه إبله ومعه غنمه ومعه ما شئت من تلك الأنعام، ثم هو يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. لابد مع عظيم التحري ومع عظيم التحوط أن يمد منه شيء من تلك البهائم التي يرعى حتى تقع في الحمى المحمي المحرم عليه أن يواقعه، لا محالة. كذلك الشأن في من يتورط في المتشابهات، هو يرعى حول الحمى لأن الله رب العالمين جعل لنا حما يحمي به المحارم، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، جعل الله رب العالمين للمحارم حما محمية. ولذلك إذا نظرت في الكتب السابقة على القرآن العظيم تجد الأمر فيها بالبعد عن الفاحشة مباشرا في منتهاه في قمته، لا تزن، هكذا بالنص الصريح في منتهى. وأما عندنا ولا تقربوا الزنا، فحرم النظرة وحرم اللمسة وحرم المخالطة وحرم اختلاط الأنفاس وحرم الخلوة وحرم أمثال هذه الأشياء التي يمكن أن تكون ذريعة إلى الوقوع في المحرم، كما حرم القبلة على الشاب العظيم الشهوة في نهار رمضان مخافة أن يفسد صومه، وأباح ذلك للشيخ الذي لا يخشى عليه، وكما منع من المباشرة لمن تعظم شهوته في نهار رمضان وهو صائم يخشى على صومه من تلك المباشرة، وأما من لا يخشى عليه فلا، يعني فلا يحرم عليه ذلك ولا يمنع منه. ولذلك يجعل الله رب العالمين رحمة بنا ولا يدعنا مقتربين من المنطقة التي لا نستطيع أن نعود منها في طريق الذي يروح ولا يعود، لا يجعل الله رب العالمين أقدامنا منزلقة هكذا إلى المنحدر بحيث لا نعود، ثم يأمرنا الله رب العالمين بأن نبتعد عما أصبحنا منه قاب قوسين أو أدنى بحيث لا نستطيع أن نعود. وإنما يحمي ربنا جلت قدرته هذه المحارم بسياجها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فيجعل الله رب العالمين حدودا لمحارمه، ثم يجعل الله رب العالمين الأمر هكذا صريحا بعدم القربان من تلك الحدود. لم يأمر الله رب العالمين ها هنا بعدم مواقعة وغشيان الحدود التي حد، وإنما جعل حدودا نهى عن القرب منها ونهى عن التعدي بالوقوع إليها مقتربين. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العظيم الذي مر يخبر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان الأصل الذي يعود إليه الإنسان: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا أمرا عظيما جدا، بين أن صلاح الظاهر إنما هو فرع عن صلاح الباطن. إذا صلحت صلح الجسد كله، فيصلح الجسد إذا صلح القلب، فصلاح الظاهر لا يكون إلا فرعا عن صلاح الباطن، لأن القلب هو الأصل، وما يتأتى بعد ذلك من صلاح على الظاهر على الجوارح إنما هو كالظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوجه، لا يستقيم الظل والعود أعوجه. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا عوج القلب عوجت الجوارح، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة من اللحم مثلما يجعلها المرء في فمه لها مضغة، قطعة لحم القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الظاهر فرع عن صلاح الباطن. وقد أخبر الله رب العالمين عن المنافقين فقال ربنا جلت قدرته: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الأصل في الخشبة أن تكون ساندة لا مسنودة، الأصل في الخشبة أن تكون داعمة لا مدعومة، الأصل في الخشبة أن تسند لا أن تسند. ولكن التعبير القرآني هنا في وصف حال هؤلاء: ما يعجبك من ظاهر أحوالهم على ما هنالك من فساد بواطنهم. يقول الله جلت قدرته: وإذا رأيت المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا ما سمعت لقولهم سمعت قولا من أقوال أهل النفاق، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين وأن يجنبنا النفاق والرياء ظاهرا وباطنا. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لم يقل كأنهم خشب مسنودة، وإنما قال ربنا جلت قدرته كأنهم خشب مسندة. فعندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن الخشبة داعمة لا مدعومة، ساندة لا مسنودة، فنحى عنها ذلك. ثم إذا ما أتى باسم الفاعل كأنهم خشب ساندة هكذا فقد أتى بالأصل، ولكنه عدل حتى عن اسم المفعول كأنهم خشب مسنودة، وأتى بصيغة المبالغة كأنهم خشب مسندة، فلا حقيقة لهؤلاء على الحقيقة. وإذن فإذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. إذن أكل الحلال عباد الله أصل عظيم جدا من أصول الشريعة، جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتاب وفي السنة، وطبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل تطبيقا عظيما في حياته جميعها. ثم إن أصحابه رضوان الله عليهم ساروا على ضربه ونهجوا نهجه، ومن جاء بعدهم من أهل الخير وأهل الصلاح إلى يوم الناس هذا هم على الضرب يسيرون، وكذلك من يأتي بعد إلى أن يأذن الله رب العالمين بهلاك الأرض ومن عليها. هذا الموضوع من الموضوعات العظيمة الأثر في حياة الإنسان المسلم، ولكننا نختلف عن الصحابة اختلافا بينا. الفارق الضخم بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكمن في أمر من الوضوح بمكان. الزمان لم يختلف في ظاهره، ما زالت الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، وما زال النهار مقسما على ساعاته من غير ما تغيير. والإنسان هو هو، لا يسير على أربع ولا يزحف على بطنه، وإنما ما زال كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير كما يسيرون. وأيضا القرآن بين أيدينا كما كان بين أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو محفوظ من غير ما تبديل بلا زيادة ولا نقصان. والسنة مجموعة في دواوينها، ويقول علماؤنا من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأن في بيته نبي يتكلم، من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأن في بيته نبي يتكلم. بل إن الأحاديث التي هي مجموعة عند صغار طلاب العلم في هذا الزمان لم يتحصل عليها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن دواوين السنة بعدما جمعها الأئمة تدوينا صارت بفضل الله رب العالمين لكل من امتلك درهما ودينارا، فحاز القوم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قليلا. ولكن أين العز من الذل؟ وأين العلو من السفل؟ وأين السماء من الأرض؟ وأين الثريا من الثرى؟ وأين التقدم من التخلف؟ وأين الفكر الثاقب من الفكر العليل الكليل؟ أين نحن منهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين يكمن الخلل إذن؟ ما الفارق بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الفارق أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفصلوا بين العلم والعمل. كان الدرس القرآني ينزل من السماء على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوه على الأصحاب، فيتلقاه الواحد منهم كأنه يسمعه من الله رب العالمين منه إليه، كأن الله رب العالمين يخاطبه: يا فلان ابن فلان، آمرك بكذا وأنهاك عن كذا وأعظك بكذا وأحذرك من كذا. فهو يأخذ الأمر جدا لا هزل فيه، وكذلك عندما يسمع البيان النبوي من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذه للتطبيق والعمل من أجل أن يكون واقعا في دنيا الله رب العالمين. وأما نحن فنحن نحصل العلم متاعا ونحصل العلم ترفا ونزيد على أنفسنا حجج الله علينا عندما نقف بين يدي ربنا جلت قدرته، كما قال أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: أما إني لأخشى أن يناديني الله رب العالمين على رؤوس الأشهاد يقول: يا عويمر ما عملت فيما علمت. وكما بين أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه عندما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، يعني تخرج مصارينه من دبره، يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأطعمنا من الحلال الصرف يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا موسعا فيه بغير حساب بغير حساب يا رب الأرباب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا موسعا فيه مباركا فيه بغير حساب يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالحق أن بعض إخوان حفظهم الله سأل سؤالا من عدة جزئيات، نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بجزئية واحدة. يقول: الطبيب الذي يعمل بالمستشفى وله عيادة خارجية ويذهب الناس إليه في عيادته الخارجية راضية بذلك نفوسهم، ولم يجبرهم الطبيب على الذهاب إليه، فهل ما يأخذه في هذه الحالة من مال حلال أم حرام؟ وهل عمله في عيادته الخارجية يعتبر فيه منتفعا من وراء وظيفته؟ وماذا يفعل إذا أراد أن لا ينتفع من وراء وظيفته؟ هل يمتنع عن علاج المرضى وتقديم المساعدة إلا في المستشفى؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحق أن السؤال يدل على أن الذي سأله ليس بطبيب ولا هو قريب من المهن الطبية، لأن من المعلوم أن الطبيب له الحق على حسب العقد المبرم بينه وبين وزارة الصحة التي يعمل أجيرا لديها، له الحق في أن يفتتح وأن يتخذ لنفسه مع عمله في المشفى في المستشفى أن يتخذ لنفسه عيادة خارجية، وإذا لم يفعل ذلك فهو يتحصل مع راتبه على ما يسمى ببدل العيادة، بدل عيادة. وأما إذا افتتح لنفسه أو اتخذ لنفسه عيادة خارجية فإنه يخصم منه بدل العيادة في هذه الحالة. وعليه فالسؤال بهذه الصورة يكون قد أجيب عنه: يعمل في المستشفى في الوقت المطلوب منه أن يعمل فيه بما يرضي الله جلت قدرته، وعلى حسب ما هو مطلوب منه، وعلى حسب ما هو مطلوب منه يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، ولا يتخذ المستشفى كالأعراف منطقة وسطى، إما أن يدخل إليها بمريض أتى به من عيادته لكي يستكمل في المستشفى فحوصا لذلك المريض في المستشفى، أو يأخذ بيد مريض من المستشفى ليذهب به إلى عيادته، فلا يصير المستشفى كالأعراف منطقة وسطى، إما أن يذهب بمريض إليها وإما أن يتحصل على مريض منه. ولكن هنالك أسئلة أخرى يمكن تتعلق بهذه المهنة، وأنا أتكلم في هذا الأمر من الداخل لا من الخارج. إذا ذهب المريض إلى الطبيب في عيادته فدفع أجر الفحص، ثم دخل على المريض فلم يستطع على الطبيب فلم يستطع الطبيب أن يشخصه. هل يجب على الطبيب أن يرد للمريض الأجر الذي دفعه أو لا يجب؟ هل يجب عليه أن يعلمه بأنه جاهل بمرضه وأنه لم يستطع له تشخيصا، أم يخدعه ثم يصف له دواء ليس بمتعلق بمرضه فيكلفه مالا في غير محله ويمكن للمرض من جسده ويفوت عليه فرصة شفاء كان يمكن أن تكون أرخص ثمنا وأقل وقعا على بدنه مما يتأتى بعده؟ هل يظل سادرا مع جهله وهو لا يعلم تشخيص مريضه فيصف له دواء أي دواء كما يقولون إذا لم ينفع لا يضر؟ لا، هو يضر، يضر بالمرء بالمريض ماليا ويمر به ويمر وأيضا يضر به في بدنه لأنه يمكن للمرض المجهول الهوية الذي لم يستطع له معرفة، يمكن لهذا المرض في جسد المريض وتطول المدة على الوقوع على الدواء المناسب للمرض حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالبرء والشفاء. وأيضا هو عندما يفعل به ذلك يفوت عليه فرصة شفاء في زمان، وأنت تعلم أن الزمن أصل المال وأن المال فرع الزمن، وإذا فهو يفوت عليه زمانا كان محلا لكسب مال، فهو يفوت عليه منفعة كانت تعود على الفرد بمال وتعود على المجتمع بمنفعة أيضا. ولكن هل يجب على الطبيب إذا ما جهل أولا هو لا يجب مطلقا، لا يجب بل ينبغي بل يحرم على الطبيب أن يعمل في غير تخصصه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان. والعامل في غير تخصصه جاهل بالتخصص الذي لم يتخصص فيه، وإذا فهو إذا عالج في غير تخصصه فهو معالج فيما هو به جاهل وفيما هو له غير عالم. وإذا فلا ينبغي عليه أن يجعل نفسه متعرضا لمثل هذا الأمر في هذه الحالة. ولكن هل تجد طبيبا يقوى على أن يقول لمريضه: يا صاح، ترخيم يا صاحبي، يا صاحبي، أنا لا أستطيع أن أقع على كنه علتك ولا أستطيع أن أشخص داءك، أنا به جاهل ولم يفتح الله رب العالمين عين بصيرتي على حقيقة دائك، فاذهب إلى فلان فأنا أظن أن تجد تشخيصك عنده، ثم يرد له المال. هل يقوى طبيب على فعل ذلك؟ دعك من هذا. هل يجب عليه أن يرد المال الذي أخذه إذا لم يستطع الوصول إلى عين التشخيص أو مقاربا للتشخيص لا واقعا على عينه؟ يقول بعض أهل العلم إن المال الذي دفع لم يدفع من أجل الوصول إلى عين التشخيص ولا من أجل الوصول إلى حقيقة الشفاء، لأن الشفاء بيد الله وهذه أسباب، فقد يأتي من ورائها نفع وقد لا يتأتى من ورائها نفع. إذن هو يدفع المال لأجرة قد أجر بها الطبيب، أجر الطبيب لزمان يتحصل من الطبيب على منفعة فيه، وهو قد استنفد هذا الزمان عندما قام الطبيب بفحصه معملا فيه علمه على الوجه اللييق بهذا الأمر فوقع على ما ينبغي، ولكنه لم يستطع الوصول إلى حقيقة التشخيص. إذن فهو مستوجب للأجر في هذه الحالة. وبعضهم يقولون: ولكنه لم يصل إلى شيء فيجب عليه الرد. هذا أمر كما ترى عسير جدا. من أراد أن يأكل الحلال الصرف من الأطباء الآن قل لي بربك ماذا يصنع؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. كذلك ما يتعلق بالمال العام في المستشفيات، هل يجوز للطبيب أن يأخذ شيئا من الآلات التي هي للمستشفى خاصة فيأخذ هذه الأشياء لأن عيادته ليس بها أمثال هذه الآلات، فيجعل ذلك لديه يقوم به بأعمال يتحصل من ورائها على أجر، يجوز أو لا يجوز؟ الحق أن الناس وليس الأطباء، وليس الأطباء وحدهم، الناس في جملتهم لا يرقبون في المال العام، وهو مال تعلقت به جميع ذمم المسلمين في جميع أحوالهم وأحيانهم، لا يرقبون في هذا المال العام إلا ولا ذمة، ولا يراعونه بحال أبدا، وإنما يسيرون والسبب في هذا يسيرون على القاعدة القديمة التي يحفظها الجميع: إذا خرب بيت أبيك فخذ لك منه قالبا، إذا خرب بيت أبيك فخذ لك منه قالبا. السبب في هذا وفي أنه قد استقر في أذهان الناس أن بيت أبيهم قد خرب، وأنه ينبغي عليهم أن يتحصلوا على أي شيء من المنافع بأي صورة من الصور، هو أن كثيرا من المتكلمين في الدين أفرادا وجماعات إعلاما وغير ذلك يتكلمون عن مفاسد تتعلق بالحكومات، ويتكلمون ناقدين الحكام والحكومات على مستوى الشعوب الإسلامية في كل بقاع الأرض. وقل بربك ماذا يفعل العامة المساكين عند نقد الحكومات وعند نقد الحكام وعند ما يستقر في أذهان هؤلاء العوام المساكين أن الأمر وأن الفساد قد استشرى في المجتمع بحيث إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى إصلاح. قل بربك إذا ما وصل الناس إلى هذه الحالة من الإحباط، ما الذي يمكن أن يرجى من الصلاح من وراء ذلك؟ ما هي المصلحة الشرعية التي تجعود على المجتمع المسلم من نشر المفاسد إعلاما عند العوام الذين ليسوا من أهل الحل والعقد، والذين لا يملكون تغييرا للواقع بحال، وإنما يحس الواحد منهم أنه غريب لا ينتمي إلى بلده. كثير من الجماعات التي تتبنى السياسات منهجا والتي تكثر من نقد الحكومات ونقد الحكام على مستوى العالم الإسلامي، أوصلت المجموعة المسلمة بالشعوب المسلمة في أقطار الأرض إلى حالة من الاستهتار بالمال العام وبالإحساس بأن الأرض المسلمة، الأرض التي هي أرض الإسلام، أصبح الإحساس بالانتماء إليها يكاد يكون معدوما، لأنهم يحسون من هذا النقد للحكومات والحكام أنهم لا يحيون في أرضهم، وأن البلاد ليست ببلادهم، وأنهم غرباء على هذه البلاد، في حين أن هؤلاء العوام عندما ينشر عليهم مثل هذا النقد لا يملكون حولا ولا حيلة، لا يملكون إلا التخريب. فتجد في المواصلات العامة التي يقال عنها خطأ المواصلات العامة، تجد الرجل إذا ما ركب موصلة من المواصلات العامة يحاول أن يسوغ من المحصل، لأنه لا يظن أن هذا الفعل ينتمي إلى الحرام، وهو حرام، وكل ما تحصل عليه من هذا الأجر الذي حجبه نظير نقله هو حرام دخل على ماله. الأنكى من ذلك أنك تجد الشباب الذي هو عدة الأمة عندما يركب تلك المواصلات العامة يعمل فيها يد التخريب، وكأنه لا ينتمي إليها ولا تنتمي إليه، وكأنه يحيا في بلد أجنبي يعاديه يكرهه ولا يحبه، بل يريد له الخراب، وأن يتأتى الخراب في أسرع وقت بلا إياب، وأن يظل مستقرا فيه. لا يتعلق هذا بالمواصلات العام، وإنما بالطرق، ويتعلق بالمؤسسات العام في أثاثها وفي بنيانها. لا يستقر في عقل واحد ولا في وجدانه أن هذا المال ماله، وأن هذا المال تتعلق به ذمة المسلمين في المجتمع كله، وأن الإثم فيه أكبر من الإثم الواقع منه أو الواقع عليه عندما يقع على مال خاص، لأن المال العام تعلقت به ذمة المسلمين. ما الذي أوصل المجتمعات المسلمة إلى هذه الحالة؟ هذا النقد الجائري لتلك السياسات مهما كانت فاشلة ومهما كانت لا يدافع عنها، ولكن هذا الإعلام الذي يظل هكذا معارضا ويغذي هذه المجموعات من الأمم المسلمة في شعوب الأرض الإسلامية، يغذيها بكل ما يدعو إلى الإحباط، وبكل ما يدعو إلى عدم الانتماء، وبكل ما يدعو إلى تسليم الأرض والتفريط في العرض، إذا جد الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلينا أن نتقي الله ربنا في أمتنا وفي أرضنا المسلمة التي أقامنا الله رب العالمين عليها، ندافع عنها إلى آخر قطرة من دمائنا وإلى آخر ما في أرواحنا من دماء وما في عروقنا من دماء. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحسن إلينا وأجمل بنا وأفضل علينا، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.